وقعت البويض، وسار المثنى حتى التقى بهم هناك، فلقوا جيش مهران وبينهما نهر الفرات، فاختار المثنى ان يعبر اليه الفرس لان المسلم لا يلدغ من جحر مرتين، فابلغ الفرس ذلك فعبروا. اما المثنى فسوى صفوفه وسار يحرض المسلمين ويعظهم ويقول: اني لارجو الا يؤتى الناس من قبلكم اليوم، والله ما يسرني اليوم لنفسي شيء الا وهو يسرني لعامتكم. وانصف الناس من نفسه في قوله وفعله، وخلطهم في المحبوب والمكروه، وقال: اني مكبر ثلاثا، فاذا كبرت الرابعه فاحملوا. فلما كبر الاولى اعجلتهم الفرس، فراى خللا في صفوف بني عجل، فارسل اليهم: الامير يقرئكم السلام ويقول لكم لا تفضحوا المسلمين اليوم. فاعتدلوا فضحك فرحا، ثم اشتد القتال، وحمل المثنى على قلب المشركين وفيه مهران، والمجندتان تقتتلان لا تستطيع احداهما ان تفرغ النصر لاميرها، لا المسلمون ولا المشركون. فتغلب قلب الاسلام على قلب الشرك، واوجع فيه حتى قتل مهران. فلما راى ذلك مجنبة المسلمين، مالوا على من امامهم ميلة واحدة، فردوهم على اعقابهم مدحورين، فتسابقوا الى الجسر يريدون العبور، فسبقهم اليه المثنى وحال بينهم وبين ما يشتهون، فافترقوا مصعدين ومنحدرين. وكان المثنى رضي الله عنه يذكر هذا العمل من زلاته ويقول: عجزت عجزة وقى الله شرها بمسابقة اياهم الى الجسر حتى احرجتهم، فلا تعودوا ايها الناس الى مثلها، فانها زلة. فلا ينبغي احراج من لا يقوى على امتناع. ثم سير سرية لتعقب الفرس، فبلغت ساباق موضع بالمدائن وافتتحها، وصار بعد ذلك طريق المسلمين من الحيرة الى شواطئ دجلة آمنا.